رحم الله تزنى قبيسة ولا تزنى سبيانا عبد الملك الربيع بن حراش حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بك أموت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. قال ما يقول إذا نام. قال ما يقول إذا نام. يعني إذا أراد أن ينام. إذا نام هو مستني. إذا نام هو مستني. من قوله تعالى إذا قمت إلى الصلاة يعني يرتب القيام للصلاة توضأ. إذا أردت القيام إلى الصلاة توضأ. هنا إذا أراد النوم يقول هذه الكلمة. حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة ولا حدثنا شعبان أبي إسحاق أنه سمع الوراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الوراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضيعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت أمري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة محمد بن عرعرة الاثنين قالوا حدثنا شعبة اليمنى ذات الخط الايمن قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو هوانا عبد الملك بن ربعي عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ وجعه من الليل وضع يده تحت خطه ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما ماتنا واليه النشور. فوق يد الدنيا وشد الأيمن وضعه فوق يد الدنيا يقول اللهم بسمك عموك وأحياك. اللهم بسمك عموك وأحياك. اللهم إليك المنشور. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا. استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا المنشور. الحمد لله الذي أحييتنا بعدما أماتنا. وإليك المنشور ليس المقصد. وليس المبعد. وقد أبو العباد وقد صيحة المسبحة للعباد من سجورها. ترى الله المنشور. وما تقول يجدون عند الله جميع العالم. باب النوم على الشق الايمن. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الالاء بن المسيب قال حدثني ابي عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هوى الى فراشه نام على شقه الايمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلته وبنبيك الذي ارسلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطره. قال رحمه الله حدثنا قال باب النوم على الشق الايمن. باب النوم على الشق الايمن على الشق الايمن على يدك اليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا الواحد من زياد الواحد من زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب العلاء بن المسيب عن ابيه عن ابيه قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب عن زيد رضي الله تعالى عنه قال البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه نام على البراء بن عازب كان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اوى الى فراشه نام على شقه الايمن نام على شقه الايمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اللهم ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ورجعت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ من سببك إلا إليك. يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذا قالها مؤمن برب العالمين ومات مات على الفطرة. السؤال هنا هل البراء بن عازب وزيدة بن يمان كانوا عند الرسول حينما تكلم حتى يسمعون هي كريم لنا هذا الكلام أم ماذا؟ يعني أن حذيفة يقول كان الرسول يقول كذا إذا وضع إلى كل فراشه وفراشه محدود عائشة وكذلك البراء بن عازب الحديث هذا وكان الرسول يقول كذا يقول له حدثهم بها وحدثهم بما يفعل وقال له قولوا افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا اتفق فعله وقوله عليه الصلاة والسلام وكان كأنه محجوب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل كذا لأنه كان يقول لهم أني أفعل كذا وأفعل كذا وكانوا يقولون ما يقولون قوله ويفعلون فعله عليه الصلاة والسلام. قالوا ثم جاب الآية استرهبوهم من الرهبة استرهبوهم يعني من الرهبة أو الرهبون كل واحد عن أنفسه ملكوت ملكوت ملكوت السماوات والأرض الملكوت كل ملكوت كل ملكوت كل رهبوت طعم رهبوت خير من الرحمة رهبوت يعني رحم من الرحمة خير من الرحمة نقول الترهب خير من الترحم نقول إن ترهب خير من الترحم ترهب الله تخشى خير من الترحم. باب الدعاء إذا اندبى بالليل. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب عن سفيان بن سلمة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى المربابة فأطلق عناقها ثم توضا وضوءا بين وضوئينه لم يبصر وقد أبلغ فصلى فقمت فتوقيت فرأيت أن يرى أني كنت أتقي فتوقعت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتأمنت من صلاته ثلاث عشرة فتأمنت صلاته ثلاث عشرة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأذنه بلال من الصلاة وصلى ولم يتودع وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وقلبي نورا واجعلني نورا. قال قريب وسبع في التابوت. فلقيت رجلا من ولد العباس فأتذني منا فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتي. البخاري رحمه الله. باب الدعاء إذا انتبه الإنسان من النوم ماذا تقول وماذا كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان الثوري قال عن سلمة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن عباس انه كان عند خالته ميمونه فالتفت لها وكان ابوه يحثه على ان يزيد عند الرسول يتعلم منه يتعلم من اخلاق الرسول وصفاته وافعاله يتعلم من افعال الرسول في الليل ماذا يصنع فيصنع مثله ويتعلم من ما يجري. يقول رحمه الله قال بنت الشرق فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاجع حاجته وصل عدو وليس المنام. يقول انه بات عند قالته ميمون ابن عباس. يقول انه بات هو من العكس في الليل يستحل العصر ابن عباس ذلك اليوم فبات عند قالته ميمون وكان يكون عاصم لقد كده الرسول عليه هنا وميمونه هنا والطفل بوصلها خلونا الطفل بينهم. يقول ابن عباس فقام الرسول عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته يعني من أهل صح إلى غرفة وقضى حاجته من ميمونة ثم اغتسل فأخذ من الغرفة الماء ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام ثم توضأ وضوءه للصلاة بعدما اغتسل عن الجنابة وتروض توضأ وضوءه للصلاة. يقول فقمت أنا لما رأيته يتوضأ وضوءه للصلاة وانتهى وكبر يصلي يقول قمت أنا وتوضأت مثل ما توضأ ثم جلست عن يساري وقفت عن يساري فأخذت يميني بيدي بإذني وجرني إلى يميني حتى وقفني عن يميني. معنى هذا أنك ما تقفت عن اليسار واليمين خالف ما يمكن تقف ثلاثة يمين قفت عن اليسار وصار الجنان واليمين خالف قصر الثلاثة على طول تروح عن اليمين والإنسان فإذا كان هنا واحد هنا واحد جاء. وكان يقول في دعائه الله وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قلبي نورا وفي لساني نورا وفي فمي نورا وفي بصري نورا وفي نامي نورا وقلبي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفي ظهري نورا وتحتي نورا وفي نامي نورا وقلبي نورا اللهم اعطني نورا وزدني نورا. وزاد بعض الرجال عن العباس انه قال وشعري نورا عصبي ولحمي وشعري نورا. بعض اولاد العباس مرت به عن ابي عبد الله بن عباس. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن ابي مسلم وقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك اسلمت عليك توكلت وبك امنت وإليك أردت وبك خاتمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم قال حدثنا طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد. يقول ابن عباس كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم اجعل في قلبي نورا. اللهم لك الحمد انت نور السماوات. اللهم لك الحمد انت نور السماوات. ونعم هذا الدعاء الذي كان يقوله دائما عليه الصلاه والسلام ووجهه الذي اتى به من الطائف لما اتى فضربوه قال هذا الدعاء حتى جاء ملك الجبال قال لك إلي حاجة قال لا والشاهد أنه يقام من النوم الليل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت ومن فيهن ولك الحمد أنت أنت أنت الحق أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبي المسجون حق ومحمد حق عليه الصلاة والسلام. اللهم لك أسلمت اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك كل عملي كل عملي وقولي كله بك يا مولاي توكل عليك كل عملي وقولي وفعلي كله أتوكل فيه كله عليك يا ربي يا مولانا. هذا فيه التوحيد توفيق التوحيد لرب العالمين تعالى وتقدس وإفراد الرب تعالى وتقدس لجميع أمور الإنسان في دعواتك في مجلسك في نومك في صلاتك في كل كلها تجدها لرب العالمين تعالى وتقدس حتى دعاءك تتربك فيه فيستجيب لك اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت المقدم وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك أو لا إله غيرك قال لا إله غيرك أو لا إله إلا واحد لا واحد لا إله إلا أنت الواحد الحر أو لا إله غيرك يا مولاي. باب التكبير والتسبيح عند المنام. قال رحمه الله تذنى سليمان بن حر قال تذنى شعبان الحسن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكر ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت بنت قدمي على صدري قال لا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وهذا خير لكما من خادم. وعن شعبان خالد بن سيرين قال التسبيح أربع وثلاثون. باب التكبير والتسبيح عند النوم لازم على التسبيح التهليل الإنسان عند نومه لأنك حينما تقوم الإنسان تقوم نشر ترى حاجاتك مقضية جميع حاجاتك مقضية تعالى الله تقدم إذا سبح 33 قبل 33 وقبلت 35 وقبح 30 لله قباح وجدت جميع أمورك يسترى ومقضية كل من أتيته بحاجة تريدها قضى عليك كل من رحت له أتيت رجع كل من طريق ينسير سبحان الله تقدر تكون أن تشعر كل شيء أمامك واضح. إذا كنت هذا المئة إذا سبحت المئة عند النوم هذا مجرب كل تعالى الله وحاجاتك تكبر كل حاجاتك في النهار ثم تعالى وتقدم تسبيح ربك تعالى وتقدم لأنه ورد حديث أنك إذا سبحت المئة عليك وعليك وكبرت فإن الحاجات كلها مقبولة. يقول البخاري هنا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن قتيبة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة عليها الصلاة والسلام أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه قال ما وجدتكم فوصف له عائشة رضي الله عنها ولما جاء قالت له ما قالت فاطمة فذهب إليهما في الليل عليه الصلاة والسلام فدخل عليهما ووجدهم مستجعين في فراشهما مستجعين فيحضهما فأراد أن يقوم قال على السلام يقول فاطمة فجلس بيننا بين علي وبين فاطمة يوحد بقدمه ورد بقدمه على بطنه فقال جئت ما تسألني خادم قالوا نعم يا رسول الله لأنه يقولون جاء قدم ووزعت قدم على الناس يريد على فاطمه ان يتقادم لان الرحى اشترت بيدي هذا الجرح يدها من عند الشرف من جود الرحى فقال الا ادلكما فعلى افضل من خادم قالوا بلى يا رسول الله قال اذا اوتيتما الى شرفكما بهذا الشكل تقولا فسبح الله 33 وكبره 33 وهدناه 34 في الجميع فانه هو احسن من خادم. تقول فاطمه رضي الله تعالى عنها بس أمسك الهوز لذو الرحى يدور وأنا ما أدري كيف يدور الرحى الهوز يدور جدا يدي وانا ما اسهر ما ادري ايش يقول انا ما اقدر ولكن الحضور في يدي باذن الله وانا ما اقدر بعد حسيت بالم اطلاقا اليوم كنت اقوله على اليوم ما حسيت بالم الم الحضور اطلاقا تدور الرحى وتطحن الطحينه تنتهي وانا ما حسيت بشيء اولا كانت الجرح يزوجني تفضل لازم لما يقال لازمت هذه الدعوات وهذه التسبيحات خفف الله عنها الرحى. باب التعوذ والقراءة عند المنام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عن غيلان بن شهاب قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه نفث في يديه وقرا بالمعوذات ومسح بهما جسده. يقول البخاري رحمه الله التعوذات عند النوم. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن وقيل عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام تقول هي اذا اتى النبي الى فراشه نفثت يديه بشيء هكذا ينفثين ثم يقول نعم وقرا بالمعوذات ومسح بهما ومسح آية الكرسي ومسح بهما وجهه ومسح صدره ومسح أقدامه أن يمتنوا له جهده كل ليلة يفعل هكذا إذا أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام حتى إنها كانت تنفث في أصابعه لما حضرته الوفاة ينفث في يديه تنفث بهما لنفسه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. يعني هذا استحباب الذكر للإنسان وأنك تتسبح تمسح ما تستطيع الإنسان فيما تنفث عن بيديك. باب. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدكم الى فراشه ولينفق فراشه بداخل ابي ساري فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول اسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه إن أمسكت نفسي فرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. فأبوا أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله وقال يحيى وبشرنا عن عبيد الله عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك بن عجلان عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو يوسف قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر الجمري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى أحد قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقم من فراشه. يقول أبو هريرة عليه الصلاة والسلام قال إذا أوى أحدكم إلى فراشة يعني أنت ورشت فراشة الإنسان ثم غادرت وإذهب فالجحاد موجود ثم رجعت لأبي جنبه لا لا يجوز لحالي من الجحاء والجحاجات من فضل الإنسان ونسيه بسم الله الرحمن الرحيم من فضل بسم الله الرحمن الرحيم كن فضل يقول لا تنم عليهم من الفضل الإنسان فهذا من آداب الرسول عليه الصلاة والسلام من الآداب اللي علمنا فيها أننا لازم نفذ الفراش إذا أويت إلى الفراش تقول تنام وهو مسرور تنفضه وتنحى الرجع من فوق تنفض الشمس من فوق ثم يقول باسمك ربي وبعد ثم يقول باسمك ربي وبعد جنبي باسمك ربي وبعد جنبي وبك أرفعها إن أمسكت نفسها فارحمها وإن أمسكتها فارحمها من تحته أحفظها بما تحفظه من بين جنانك الصالح إن أمسكتها فاحفظها وإن أمسكتها فاحفظها وإن أمسكتها فارحمها وإن أمسكتها فاحفظها بما تحفظه من جنانك الصالح. وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد وقال يحيى وبشر من ضرع عن عبيد الله عن الجمري عن سعيد عن أبي هريرة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الدعاء. ورواه مالك بن عجلان عن سعيد رواه مالك ومحمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي عليه يعني ثلاث سنوات الذي ورد في الحديث. باب الدعاء نصف الليل. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن شهاب عن عبد الله بن الاقر وابي سلمه بن عبد الرحمن قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. ثم وفقها الله لك، اشكر ربك وتحمده.